الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد وصانا الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في رسالته القيمة اقتضاء العلم العمل، قال: إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وأطال في ذلك من كلامه، ثم أورد بعد ذلك الدليل على ما قال من ضرورة العمل بالعلم من الآثار المرفوعة والموقوفة. فقال عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. الله تبارك وتعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا وقف العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة للسؤال، مش هيمشي لما يسأل عن أربع أشياء، يعني بيأكد عليها، يعني بيأكد عليه: مهما طال قيامك بين يدي ربك مش هتنصرف لما تسأل عن هذه الأشياء. عن عمره فيما أفناه، العمر طويله وقصيره، الألف سنة كأقوام نوح، والمية والخمسين والعشرين، ها عمرك عملت في ايه؟ وقتك، وقتك فإنه رأس مالك مع ربك، رأس مالك في تجارتك مع ربك، مع ربك مال ما وقتك، وقتك رأس مالك في تجارتك مع الله سبحانه وتعالى. بتضيع وقتك ازاي؟ بتصحى من النوم امتى وتنام امتى، وتعمل ايه فيما بين اليقظة والنوم؟ لازم كده احد، يعني كل واحد قبل ما ينام لازم يسأل نفسه: انا صاحي من قبل الفجر، طب عملت ايه بقى من ساعة ما صحيت لغاية دلوقتي؟ عملت ايه؟ لازم حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. ربنا حيسألك عن عمرك فيما افنيته، فلازم احضر الجواب. لو انك تحاسب نفسك كل يوم عند النوم، يعني ان شاء الله هتكون على الجادة، والخسارة ستقل يوم عن يوم عن يوم لغاية ما يبقى في مكسب بإذن الله، مش في خسارة. لكن مشكلة اننا نهمل انفسنا بالسنة والسنتين والعشرة، وبعدين نحاسب ان نجي المطلوب ياما جدا والخسارة كبيرة جدا. لكن لو نحاسب نفسنا يوم عن بيوم، الخسارة هتقل، هيبقى مش هتيجي خسارة، هيبقى في مكسب. لكن تهمل نفسك، يعدي تعدي السنة ما حاسبتش نفسك، تتحاسب بعد سنة هتلاقي مديونياتك ياما، هتلاقي مديونياتك ياما ومش هتقدر تسدد. حتى يسأل عن عمري فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، مش تعلمت؟ ماذا عملت ما تعلمت؟ تعلمت أن الله يحب كذا فهل فعلته؟ تعلمت أن الله يكره كذا فهل تركته؟ تعلمت أن هذا حرام هل تركته؟ عن علم ماذا عمل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ شوف مسؤولية المال وخطر المال. كل شيء سؤال إلا المال سؤالين: جبته منين ووديته فين؟ يعني أنت ليس لك الحرية تكسب زي ما أنت عايز وتنفق في أي جهة أنت عايزها، لا، ده في جهات كسب مشروعة وفي جهات إنفاق مشروع. لازم تكسب بالطرق في المشروعة وتنفق في الجهات التي شرع الإنفاق فيها. فكما لا يجوز لك الكسب من الطرق غير المشروعة، لا يجوز لك الإنفاق في المجالات التي حرم عليك الإنفاق فيها. وعن جسمه فيما أبلاه، جسمك ده أنت تعبت في إيه؟ ما هو الإنسان تعبان تعبان. لقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في تعب وشق، وقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. مفيش حد في الدنيا مرتاح، الناس كلها تعبان، بس تعبك ده كان في سبيل إيه؟ كان في سبيل الله ولا في سبيل الشيطان؟ لازم تعرف كده تعبك أنت طول النهار تعبان، تعبان ليه ومن أجل إيه؟ تعبان من أجل الدنيا، من أجل الجنة، هنيئا لك. تعبان من أجل الدنيا ولم تتعب بدلك من أجل الآخرة، خسارة كبيرة جدا، تنتقل من شقاء الدنيا وتعبها إلى شقاء الآخرة وتعبها. لكن تتعب نفسك في الدنيا لله، ساعة ما تقابل ربك ترتاح. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، قال مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله فصل الكلام ده يا رسول الله فهمنا. قال المؤمن إذا مات استراح، والكافر فجأة إذا مات استراح من البلاد والعباد. فإذا كان تعبك في الدنيا لله أبشر، بمجرد ما الروح ياخدها واهبها هترتاح تماما، ترتاح تماما. ويوم الجنة يوم القيامة تدخل الجنة مع إخوانك المؤمنين الطيبين وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أما اللي حيكون تعبه في الدنيا بس ليس الآخرة من تعب نصيب، حينتقل من تعب الدنيا إلى تعب الآخرة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حميم. فسرها ابن تيمية بأنها أصحاب هذه الوجوه يتعبون من العمل في النار، يتعبون من العمل في النار، لأنه قال إيه التعب إمتى؟ يومئذ، يومئذ، فهي يومئذ عاملة يومئذ، يبقى العمل ده في يومئذ يوم القيامة. فبدون في تعبان تعبان، خلي تعبك لله عشان ترتاح بعد هذا التعب. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن علمي ماذا عمل فيه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن جسمي فيما أبلى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وعن أبي هريرة أنه قال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. واحد في صدر علم ياما خالص، ولا يخطب الناس ولا يدرس الناس ولا يعلم الناس ولا يقعد في وسط الناس يبلغهم حاجة، زي واحد حط الفلوس في الخزنة وقفل عليه لا ينفق منها. استفدنا ايه؟ مال مكنوز وعلم مكنوز لا قيمة له. وعن سهل بن عبد الله قال: العلم أحد لذات الدنيا، فإذا عمل به صار للآخرة. لا شك أن العلم ليه لذة، ليه متعة. الإنسان لما يتعلم بيفرح أنه تعلم، في متعة العلم، ليه متعة كده وليه لذة. قال: العلم أحد لذات الدنيا، فإذا عمل به صار إيه؟ صار للآخرة. وعن الخواص قال: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. يبقى مين العالم بقى؟ من تعلم وإيه؟ وعمل، ولو كان علمه إيه؟ قليل. من تعلم وعمل بعلمه ولو كان علمه قليل بعالم. لكن عالم علمه ياما خالص ولا يعمل بعلمه، لا قيمة لعلمه. ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وعن عباس بن أحمد في قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال في تفسير الآية: الذين جاهدوا فينا الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. الذين يعملون بما يعملون نهديهم إلى ما لا إيه؟ يعلمون. روي هذا المعنى في حديث آخر بلفظ واضح وإن كان ضعيفا مرفوعا: من عمل بما علم ورث الله علم ما لم يكن يعلم. ده حديث ضعيف لكن هذا هو معنى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما تتعلم وتعمل يهديك الله ويعلمك ما لم تكن تعلم، ويعلمك ما لم تكن تعلم. يبقى سبيل الزيادة من العلم أن تعمل بالعلم. كل ما تتعلم وتعمل يزيدك الله، كل ما تتعلم وتعمل يزيدك الله. وعن يوسف ابن الحسين قال: في الدنيا طغيانان، في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال. العلم له طغيان والمال له طغيان. كلا إن الإنسان ليطغى إمته الرؤوس تغنى. الراجل بيبقى ما شاء الله محترم جدا وكويس خالص، بيضحك في وش الصغير والكبير ويناغي الصغير والكبير، وساعة يعني ما القروش كده تكتر في ايديه ما حدش يعرف يكلمه. طغيان الماء. برضو العلم برضو ليه طغيان، العلم ليه طغيان برضو. الواحد كده يبقى راجل محترم وكويس وبتاع، وبعدين ساعة ما يحصل علم كده ويحس بقى ان بقى ليه صيت في عند الناس كده، يصير بقى يشمخ بقى ويكبر كده. طغيان العلم. يبقى في الدنيا طغيانان: طغيان العلم وطغيان وطغيان المال. والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة. الذي ينجيك من طغيان العلم العبادة. كل ما تعمل وتتعبد وتعمل يعني تأمن على نفسك إن شاء الله ألا يضغيك العلم، ألا يكون العلم السبب طغيانك إذا عملت به. والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. الزهد في المال ينجيك من طغيان المال. وقال يوسف: بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. شفت بقى السلم دي والدرجات دي؟ خلي بالك بقى من الدرجات السلم دي عشان تطلع لفوق وتنال رضا الرب. ازاي توصل لأعلى درجة دي؟ لأن يرضى الله عنك تتأدب عشان تفهم العلم. عشان كده دايما احنا نقوله نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من من العلم. دايما نقوله كده، دايما نقول الأدب الأدب الأدب الأدب فضلوه على العلم. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. أيوة. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. عشان تفهم العلم اتأدب، إذا تأدبت هتفهم العلم. ولما تفهم العلم متى يصح لك العلم؟ بأن تعمل بالعلم. ولما تعمل بالعلم ربنا يمن عليك بالحكمة، يؤتي الحكمة من من يشاء. من الذي يؤتى الحكمة؟ من تعلم وعمل. وإذا رزقت الحكمة ربنا حيمن عليك بالزهد في الدنيا، ولما هتزهد فيها هتتركها، ولما هتترك الدنيا هترغب في في الآخرة، ولما ترغب في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب والعمل والحكمة والزهد والرغبة في الآخرة، وأن يرضى عنا مع الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه.